مش انا بجيبها من عندي يعني، فتكون مدني فرنساوي، فتكون مدني الاهلي المعنى القديم ان كان يدوم المذهب الفرضي قالك على نحو المطلق، شوف تعمل عمي ويقول على نحو المطلق اذا بيعبر عن فلسفه معينه. لكن لما يجي بالعكس بقى يسود المذهب الاجتماعي او الاشتراكي حسب درجته بقى، ايه هو مقوماته واركانه على عكس الفرض نحو الاهتمام بالتنظيم القانوني. مين هنا اللي محور؟ الجماعه محور الاهتمام القانوني. على عكس هنا له حقوق طبيعيه ليس له من الحقوق والحريات الا ما يعترف له بها القانون. على عكس انها مطلقه هنا في حدود القانون له ضوابط، له تحديد الامور ده وضع له الدستور. شوف الدستور بيحط ايه؟ اسس التنظيم القانوني. فقال لك الملكيه الخاصه هي الملكيه غير المستغله التي لها وظيفه اجتماعيه. شايف كلمه وظيفه اجتماعيه بتمنع عن ايه؟ انه بجانب المنفعه النفعيه الشخصيه ينتظر منك ايه؟ وظيفه اجتماعيه، غرض اجتماعي. شايف؟ الغرض الاجتماعي ده اللي انا حاجبك على اساسه وهفهم منك الحمايه لو انت انحرفت عن استعماله. شوف الماده 4 والماده 5 مدني عندنا اتحطت في الاحكام العامه لفكره التعسف في استعمال الحق. بيقول لك ايه؟ من استعمل حق استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر. يعني ايه مشروع بقى؟ في حدود الغرض اللي المحدد الشرعي بيحدده لك. شايف الفكره؟ ايه هو الغرض ده بقى؟ دول غرضين نفعي واجتماعي. دلاله هذا ايه؟ بعديها على طول يكون استعمال الحق غير مشروعا. بص بقى هنا، اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير، يعني من غير خلاله. شايف؟ اخر واحده اذا استهدف مصلحه غير مشروعه، اذا كان في عدم تعادل مش عارف ايه. شايف الفكره هنا؟ فاذا المشرع عنده فلسفه مختلفه في المذهب الاجتماعي. الجماعه مذهب الاهتمام، مفيش حاجه اسمها حقوق طبيعيه، في حقوق معترف بها والا ما عندكش حق. شايف حضرتك؟ ثلاثة حقوق محددة بالوظيفة الاجتماعية، نطاق الوظيفة الاجتماعية دي، والوظيفة الاجتماعية دي تختلف من مجتمع للتاني. خدت بالك؟ ممكن الوظيفة الاجتماعية تتمثل في المصلحة العامة فقط. شايف؟ وممكن الوظيفة الاجتماعية تتمثل في إيه كمان؟ مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ويقولوا لك بقى ده أولى بالرعاية. شايف التعبير؟ أولى، هنضرب لك أمثلة دلوقتي، أولى بالرعاية من مين؟ من مصلحة صاحب حق نفسه. شايف؟ عليه وهو يباشرها ان يراعي الا يعتدي لا على المصلحه العامه ولا على المصلحه الخاصه الاولى بالرعايه في ظل ظروف معينه، وللمشرع بيحددها. خدت الفكره؟ وهنا المشرع بقى هو وحسب مجتمعه بقى. شايف؟ وحسب مجتمعه والجرعه الاجتماعيه دي، يعني في مجتمع شيوعي هيبقى زيه مجتمع اشتراكي زي المجتمع بياخد الجرعه توازنيه؟ لا. عشان كده في المجتمع الشيوعي مثلا مفيش ميراث، مفيش ملكيه لادوات الانتاج. اما هنا بقى ايه؟ قيود صارمه على استعمال واستغلال وتصرف. في المجتمع الثاني اقل شويه من كله. دي بقى نماذج عندنا احنا بقى. بص عندنا المشرع نفسه في 802 وفي 806 ما اعرفش العيد او 805. بص كده 806 على المالك أن يراعي في استعمال حقه، بيتكلم عن استعمال ما تقضي به القوانين واللوائح خاصة بإيه عنه؟ المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة. فهنا هنا بقى هنا يبقى كأنه لم يعد استعمال مطلق، وما أصبح استعمال مقيد بوظيفة اجتماعية، والوظيفة الاجتماعية ممكن تبقى مصلحة عامة وممكن تبقى إيه؟ مصلحة خاصة أولى بالرعاية، والمصلحة العامة والمصلحة الخاصة الأولى بالرعاية دي إما أنها تفرض عليك واجب ايجابي او واجب سلبي. اما عليك بكذا او يمتنع عليك بكذا. زي ايه؟ مثلا يعني امتناع تبوير الارض الزراعيه. زي امتناع ايه؟ امتناع عن العمل. امتناع تجريف الارض الزراعيه، امتناع عن العمل. طيب؟ ده كله مصلحه العامه. امتناع ارتفاع تجاوز كذا. امتناع بناء خارج التنظيم، شايف المنع ده؟ وممكن تبقى قيود ايجابيه زي ايه؟ برضه الاراضي المطله على الطريق سريع فيها قيود على الاستعمال والاستغلال، لا يجوز ان تبني مباني ثابته مش على 50 متر من الاسفلت اذا كان طريق سريع، ومش عارف 25 متر اسفلت او طريق اقليمي وعشرة متر لو طريق كذا، وده من التنوع. فكرة هنا كلها قيود، قيود على الاتجار، طيب؟ منع اتجار المواد غير المشروعة، طيب؟ طريقة الاستغلال، طريقة الاستعمال، طيب؟ حدود الاستعمال، يعني مثلا أنا بقوم في السلعة، حدد لها سعر قد إيه؟ المواد الرئيسية، خدت بالك؟ حدد لها تذكرة إجمالية، ممكن يزيد بعد تاني، إيه البعد التاني؟ إن المشرع وإن كان تبنى فكرة الوظيفة الاجتماعية وميز بين المصلحة العامة زي المصلحة الخاصة الأولى بالرعاية، نفسه يميز، خد أقوله لك ده، بين حق الملكية في نطاق الاستهلاك، وفي نطاق الخدمات، وفي نطاق الإنتاج. شوف الملحظ ده، يعني لو أنا أريد أن أتملك 20 بدلة، الفكرة يسمي، لكن معقول نتملك أراضي زراعية ودي أدوات إنتاج تحط لي حد آخر؟ لأن هنا مواد استهلاكية وهنا أدوات إنتاج. ومعقول أفتح أنا وأصنع، لو عاوز أعمل عيش فينو من من من من اللي هو بسمسم ومن غير سمسم، إن شاء الله أبيع الرغيف ب 20 جنيه. لكن هتخش بقى في الرغيف المدعم تطبيعه في محافظات وبوزن معين، طيب؟ هتخش هتورد تليفون محمول، خدت بالك؟ ده عباره عن خدمات غير جوهريه، مفيش تحديد لسعر المكالمه. لكن لو هتخش هتورد ميه ونور وكهرباء، خدت بالك؟ يبقى في تحديد لسعر معين. يبقى كان نوعيه القيود ونطاق القيود بيختلف بنطاق الملكيه، هل في النطاق الاستهلاكي؟ في النطاق الخدمي؟ اتعلم شايف في النطاق الانتاجي شايف الصوره دول، وانه كما ان المصلحه العامه قد تظهر بمنع او ايجاد مثلا عليك دورات زراعيه معينه، طيب انتاج محاصيل معينه، طيب اكثر من كده قد يسقط عنك الملكيه. شايف الصوره دي يسقط الملكيه زي ايه؟ حصل عندنا قانون الاصلاح الزراعي وجه الدوله على الحد الاقصى الملكيه وزعها على صغار الفلاحين. هل وزعها ليهم عشان يضرهم؟ عشان يمتنعوا عن الزراعه ويخلوها يبيعوها تاني؟ فقال لا، تسقط عنهم الملكيه اذا لم يستخدموها خلال 5 سنوات من المكان. يبقى هنا ايه؟ محمد بالك طريقتين. مصلحه خاصه اولى بالرعايه. انا صاحب الحق اتقيد في الحق انا. مصلحة خاصة؟ أيوه، حيث يقدر من شرع ذلك. كل فكرة القيود القانونية، يعني إيه فكرة القيود القانونية؟ شوف أول نص 107، على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. يبقى كأنه وأنا بأباح الحق في استعمال حق الملكية الخاص بتاعي، لا يجوز أن إيه؟ أضر بملك الجار ضررا فاحش. شايف كده؟ امتناع عن العمل. طيب ولو انا صاحب مسقاه انا اللي اعملها عشان ارمي بيها داري، ارضي داري يرمي منها ولا لا؟ شايف؟ ليه حق الشرب عليها. ولو انا ارضي متصله بالطريق العام وجاري محبوس على الطريق العام، في حق مرور على الارض. شايف؟ دي قيود اهي، ودي قيود لمصلحه خاصه. شايف؟ المشرع في 818 قال حاجه غريبه قوي، انا صاحب حائط حوط ملك انا، خدت بالك؟ وهذا الحوط يستثمر به جاري. شوف التعبير هنا؟ يعني انا عمه، لكن هو مستفيد بايه؟ ان هو استثمر ملكه. قال لك بص التعبير ده، ليس لمالك الحائط، اللي خاطب مين؟ المالك، ان يهدم حائطه مختارا دون عذر قوي، ان كان في ذلك ضرر للجار الذي يستثمر من ملكه. يخاطب صاحب العلوم يقول له اوعى تعلي تحط ضر بالسفر. يخاطب صاحب السفر يقول له عليك ان ترمم حتى لا تضر بالعلوم. شايف كده بقى؟ فكأن المشرع ساب فكره الاطلاق ودخل على فكره التقييد لوظيفه اجتماعيه، سواء الوظيفه الاجتماعيه دي تمثلت في مصلحه عامه، سواء تمثلت في مصلحه خاصه، اولى بالرعايه من تقدير المشرع. فكده نقطه. وفصل الضوابط، وده ورد في الدستور بتاعنا، اما القانون المدني على عكس ده التعبير وتفعيل الوحي محتاج تعليق اكثر. النقطه اللي بعديها وهو مضمون حق الملكيه. مضمون حق الملكيه يعني ما هي استطاعه المتاحه له؟ مش عارف اسالك ايه استعمال حضرة الاستعمال يعني استعمال واحد وايه الفرق بين الاستعمال والاستغلال؟ عشان دايما حاجات متطلبه تحاول تقول ايه اللي يجمعهم وايه اللي يفرقهم؟ اللي يميزهم ايه اللي يجمعهم وايه اللي يفرقهم؟ فاضل كم خطوه؟ كلاهما افاده من الشيء. كلاهما افاده من الشيء فيما اعد له بحسب طبيعته، لكن يختلف الاستعمال عن الاستغلال في ايه؟ انه افاده من الشيء من خلال استخدامه في موعد له بحق طبيعته دون الخضوع على غيره. وهذا كتاب يبقى لسه حركه العربيه وبس استعمل المنزل استخدم فقط كافي في موعد له، لكن الاستغلال والانتفاع به في موعد له من خلال استخدامه لما الخضوع على غلته في الصورة الثمار أن رجعلها ثاني، يبقى الاستعمال درجة أقل من الاستغلال، لأنها لا تسمح للمستعمل أن هو يعمل إيه؟ أن هو يحصل على أي غلة سواء ثمار أو منتج. الفكرة الرئيسية هي إيه؟ بعد ما حصل الاستعمال كده، ما هي القيود الواردة على الخطوط؟ ما هي القيود الواردة على الخطوط؟ لو أنت بصيت في مذهب الفرد هيبقى إيه؟ ولو بصيت في المنظر الاجتماعي وشفت ايه هي الصور والقيود، ممكن تبقى قيود تؤدي الى اسقاط الحق نتيجه عدم المستحمل. واحنا عندنا كل الحقوق العاديه الاصليه غير حق الملكيه، كل الحقوق العاديه الاصليه غير حق الملكيه تسقط عدم الاستحمام بموجب القيود الاصليه. دي اول معلومه. لكن الاصل ان حق الملكيه لا يسقط على الملكيه. يعني ايه؟ انا عندي بيت في كندي مريوط ما بروحوش ابدا، ما رحتوش 15 سنه، يبقى سقط ملكيتي عنه؟ لا. وده الفرق بين، خلي بالك، بين ان الملكيه لا تسقط عدم الاستعمال ولا دعوه حمايه الملكيه، ولا دعوه حمايه الملكيه، بينما تكتسب بالتقادم الايجابي، يعني غير يضع يده في ريف التملك وحياته طياره اهداء مستقره لمده كذا. ومع ذلك المشرع قد بنص خاص بقى، بنص خاص يتدخل ويوجب الاستعمال. ويمنع عن الاستعمال زي منع التبوير، منع التجريف، كذا وكذا. ايضا القيود على الاستعمال، قيود على الاستعمال، كيفيه الاستعمال نفسها. عندي اولا نظريه عامه اللي هي مبدا ايه؟ تعصب الاستعمال. مبدا 4 ومبدا 5. وعندي 806 بتقول لا يجوز الاستعمال بما لا يضر المصلحه العامه ولا المصلحه الخاصه. او نصوص فصل ضوابط للاستغلال. ايه الفرق بين الاستخدام؟ قلنا الفرق بين الاستعمال والاستغلال ان هنا مفيش غله وهنا في غله. طب ايه الفرق بين الاستغلال والتصرف؟ طب ايه العلاقه؟ ايه العلاقه؟ لانه الذي يثير الشبهه هو ايه؟ انه الغله نوعين. الغله نوعين. ثمار ومنتجات. ثمار ومنتجات. الاستغلال هو الإفادة من الشيء بحسب موعد له بحكم طبيعته، حصولا على ايه بقى الدور ده؟ على ثماره دون منتجاته. على ثماره دون منتجاته. طيب النتيجة ايه الفرق بين الثمار والمنتجات؟ الفرق بينهم بسيط، ايه هو؟ أن الثمار هو غلة تتصل بوصفين. دورية وتجدد، والأهم منها أنها إيه؟ لا تنتقص من جوهر الشيء. لا تنتقص من جوهر الشيء. لكن المنتجات لا تتصف لا بالدورية ولا التجدد، وتنتقص من جوهر الشيء. زي المنجم والمحاجر وآبار البترول وما إلى ذلك. إحنا المنحة العملية إيه؟ إيه هو الأثر؟ إنه لو أنا صاحب حق انتفاع، بس نفسك حق الدفاع بيدي فندق ايه والفندق ايه؟ استعمال واستغلال، يبقى ماليش غير الحكم على ايه؟ الثمار. يبقى مين يحكم على المنتجات؟ صاحب سلطه التصرف فقط. تمام؟ ده هي انواع اختبار العلم والشيء والجهل به يعني. اختبار كم نوع؟ يا اما تقولهم اثنين او ثلاثه. اثنين تقول ايه؟ اختبار مدنيه وغير مدنيه، يلا. والغير مدنيه تقول انها طبيعيه او مستحدثه او بيسموها طبيعيه. او ثلاثه مدنيه وطبيعيه ومستحدثه. مدنيه يعني ايه؟ يعني سبيل الحصول على اختبار على الغله هو تصرفات قانونيه زي الايجار زي عوائد الاستثمارات. وطبيعيه يعني ايه؟ يعني بحكم طبيعه الاشياء زي صوف الاغنام، شايف؟ زي لبن البهائم وهكذا. ومستحدثه يعني ايه؟ يعني اصل بيحصل من الانسان بس بغير التصرفات القانونيه زي الزراعه. ما هي ايضا ضوابط الاستغلال؟ لما شفنا ضوابط الاستغلال، ضوابط الاستغلال. في المذهب الفردي بيضيف الضوابط جدا. في المذهب الاجتماعي ايه؟ تتسع الضوابط. ممكن تتسع لدرجه ان هو ايه؟ تجبره على وجه معين اول استغلال. مثلا محاصيل معينه، ارتفاعات معينه، دورات زراعيه معينه، صور معينه، تمنعهم زي حكايه القيود التطرف اللي شفناها دي. او تسعير جبري، طريقه يعني مبالغ مقابل الاستغلال. زي شفت مثلا صاحب العمل، قوم العمل انت بيبقى عنده مصنع وعاوز يقفله وهيخسر العمال كلهم او بعضهم، يبقى لازم يعمل ايه؟ فصل جماعي في ضوابط لانهاء الاستغلال. اذا المذهب الاجتماعي يتسع في المسألة دي. حضرتك سلطة التصرف. يعني ايه سلطة التصرف؟ هي السلطة التي تمكن المالك من الهيمنة على مادة الشيء ورقبته. من التحكم في مادة الشيء ورقبته. سواء من خلال أعمال مادية أو تصرفات قانونية. أعمال مادية زي الاستهلاك لما هو معد استهلاك المأكولات والمشروبات وما إلى ذلك، أو الحصول على المنتجات اللي يؤدي إلى استهلاكها تدريجيا، أو خلال تصرفات قانونية يعني نقل الحق بالكامل للغير، أو تطعن بعض السلطات يعني تقرير حق عين أصل، أو تقرير حق عين تبع من ممكن يؤدي إلى بيع. حضرتك ما هي خصائص حقيقيه؟ يقال ثلاث خصائص: جامع ودائم ومطلق. جامع دائم ومطلق. مطلق مش هتكون كثير، احنا قلناها في التعريف. كلمه انه مطلق دي ليس دقيقا. ليه؟ لانه ده في سياق اجتماعي معين وفي نظام فلسفي معين. فمطلق يبقى عند مذهب فرد، يبقى كذا وكذا وكذا. في حدود القانون يبقى مذهب اجتماعي وبياخد بجرعه معينه، يبقى عندك غايه نوعيه، غايه اجتماعيه، غايه اجتماعيه نوعين، مصلحه عامه او مصلحه خاصه او رعايه، تصل الضوابط وكل الوجهات. جامع. جامع يعني ايه؟ يعني هو حق الوحيد الذي يسمح فيه لصاحبه بالخطاب. النقطه المهمه ايه في الموضوع؟ دي تنعكس على الاثبات. الكلمه دي بقى وشطاره ان انت لما يبقى عندك معلومه تقدر تستفيد بيها ايه؟ لما جاب اخر. اذا بتقول لي اما حق الملكيه ماله؟ حق جامع عنده القدرات الثلاثه. سؤال هو ببساطه كده. هل الاصل في الامور الاطلاق والتقييد؟ الاطلاق ما لم يعني عليه قيدا او استطاعا. كانوا بيقولوا كده ولا لا؟ الاصل في الامور الايه؟ الاطلاق ما لم يرد عليه ايه؟ اصلا قيدا او استطاعا. واي قيد او استطاع حاول بايه؟ مصدر لهذا القيد او هذا الاستطاع. كده؟ يبقى النتيجه في الاثبات بقى. لو انا مالك وانت رفعت عليا دعوه في انك صاحب حق الدفاع او صاحب حق رهن، على مين عمل الاثبات بقى؟ على المدعي. ليه؟ لانه يدعي بخلاف الاصل والظاهر، وهو ان الاصل الاطلاق وانه حقوق ثابته مطلقه غير مقيده ما لم يكن هناك سببا للاستطاع. يبقى هو عليه اثبات سبب الحق الذي يدعي. واذا انت جيت قلت لي مديت مواتير في ارضك، خدت بالك؟ وقلت لي لا لا انا رفعت عليه دعوه تعويض. فقلت لي ده انا الحكومه، ده انا شركه بمد مواتير ميه للكل. والمواسير دي في الحرم كمان، يبقى عليك انك تثبت ايه؟ ان مقتضى وجودها في الحرم يحرمك هذه السلطه اللي انا اعتديت عليها، لكن الاصل انها على ملكي يبقى ليا كل السلطات. واذا كان وجودها في الحرم بيأيد من بعض السلطات شيء، وانت ايدت اكثر من كده السلطات، يبقى حقي ما زالت قائمه. مثال، لو انا حطيت وزير في الحرم وانا قاضي على الطريق السريع، خد بالك انا مقيد بايه؟ بعدم البناء ل 50 متر من حد الاسفلت بناء ثابت. هو انت بنيت فوق ولا انت حفرت تحت؟ انت حفرت تحت، طب ما انا مش مقيد تحت، والاصل هو ان ليا كامل العمر كما ليا كامل الارتفاع. القيد ورد على الارتفاع بس ما وردش على العمر، يبقى انا حطي كامل. استفدت انا ازاي؟ من كلمه انه مطلق لانه جامع بس، كلمه دي بس. مش هتعرف مش هنحصل، مش هتعرف لما تجيلك قضيه تعرف تستخدم المعلومه ان هو الاصل في الامور الاطلاق، وانه الاستثناء هو القيد والاقتطاع. يبقى على من يدعي القيد والاقتطاع ان هو يقيم الدنيا على ده. دي الشطاره في الحته دي. الخاصيه الاخيره انه دائم، ودائم دي بتفيد ثلاث امور. واحد انه لا يسقط عدم الاستعمال، انه لا يضاف الى اجل ساسخ ويسقط عدم الاستعمال، لا يسقط اجل ساسخ، لا يصح الوجوع عنه. ادي الثلاث معاني الاولى. اولا لا يسقط عدم الاستعمال. من المضاربه، فابني لي هنا طوبه وهنا طوبه وهنا طوبه في مصر كلها. فقال لك لا تضحك عليا خد بالك. فاذا انقطع استعمالك خلال ال 15 سنه الاولى يصبر في الجيل. يبقى عاوز تعليق حقيقي. وعندنا حديث تقريبا رسول الله ليس لمحتجر حق بعد 3، يعني اللي بيحوق على الارض ولم يستخدمها بعد 3 سنوات ولم يعمرها يبقى صاحب حق. عند النص الثاني في قانون الاصلاح الزراعي، بعد ما وزع الارض على الخضار والزراع اذا لم يستخدموها في خلال 5 سنوات دول نفس الكلام. لكن حضرتك اذا الاصل هو انها لا تصحب عدم الاستعمال الا اذا قدر المشرع ان عدم الاستعمال ممكن يضرب المجتمع فبيتخص عليه. ممكن يبقى يعمل ايه؟ لا يسقطها عليه لكن يعملوا ايه؟ يعاتبها زي التبوير. التبوير هو عباره عن ايه؟ امتناع عن استخدامها في مواعيد تسهل المزارعه بغرض تحويلها الى غرض اخر. هذا المنع واللي هو والشروع في تحويلها الى غرض بناء لا يضر بالمجتمع اي عقل. الصوره اللي هم بيناقشوها دلوقتي حاليا في مجلس الشعب اللي هو قانون الضريبه على ارض الفضاء، صحيح قد يكون احد دوافعها الدوله عاوزه ايه؟ فلوس الناس وخلاص قبل هروب الناس، ده وارد ده وارد. وانما قد يكون كمان احد دوافعها هو ايه؟ عدم الصعود عن تعمير اراضي الفضاء وشراء اراضي بمجرد المضاربه يمكنها مرتفعه الاسعار. فلما تتفرض عليها ضريبه ارض فضاء يبقى تضطر تعمل ايه؟ تبيع. والناس كلها هتبيع هيحصل ايه؟ انخفاض الاسعار على الناس. او تعمر يبقى الناس تستفيد. شايف ازاي؟ يعني ممكن يستخدم الاداه القانونيه تعقيبا على عدم استعمالك. بس هو ما اظنش دي في باله، هو في باله حاجه ثانيه. والله اعلم يعني. طيب حضرتك ده عدم الاستعمال. ده بالنسبه بنقول ايه؟ لان هو لا تصلح عدم الاستعمال اللهم الا النقطة الثانية اللي هي برضه بسرعة اللي هي انها لا تقبل الاسقاط. لا يقبل الاسقاط. هو المفروض انه كحق عين. المفروض كحق عين. هي سلطة مباشرة، انا صاحب هذه السلطة ولا يوجد مدين لي. فانا استطيع ان انا اتنازل عنه. تمام؟ او احسن بل ما تنازل عن التنازل لاحد النزول عنه. التحلي عنه. هذا هو الاصل. لكن في الحق الشخصي هذا غير متصور. ليه؟ لانه يتعلق باراده شخص اخر. خلي بالك بص حق الشخص عباره عن ايه؟ هو حق الشخص تجاه اخر. فانت حقك انت بتعمل ايه؟ هتنزل عنه. لكن حينما تنزل عنه بتعمل ايه؟ بتحمله بالمنه. طيب؟ فبناء عليه هذا الاسقاط هذا الابراء لا يثبت في ذمة صاحبه ويستطيع هو انه يعمل ايه؟ يرد الابراء، يقول انا هديك فلوسك وانت تعمل فيها اللي انت عايزه. فبناء عليه الحق الشخصي لا تستطيع انك تتخلى عنه بارادتك المنفرده طالما انك صاحب حق. ليه؟ لانه يتعلق باخر قد لا يقبل منك هذا الاسقاط فيرده عليك. لكن الحق العيني باعتباره سلطه مباشره الاصل انه تسقطه ويصبح المال ماله. يصبح ما ماله؟ لا مالك له. فالمشرع قالها في المنقول. قالها في المنقول، لكن ما فيش نص في العقار. المشكلة في المنقول حكم التسكينة. بص كده حضرتك 870 يصبح المنقول لا مالك له. يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته. انا عندي ثلاجه قديمه تعرف اديها لمين؟ تحطها تحت الباب تحت الباب تحت تحت باب العماره. ما يدري على ايه؟ عن التخلي عن الملكيه. طيب المشرع لماذا سمح بهذه الصوره؟ لان المقولات بطبيعتها اكثر من سبب. احد هذه الاسباب ان المقولات بطبيعتها قابله للاستهلاك بحيث يكون الاحتفاظ بها نفسه هو ايه؟ عبء عليا انا. يعني هو بيع يعني. خدت بالك؟ ده بالعكس قد يعاقبني على ان انا سايبها بشغال طريق. وفي البعض الاخر ان الدنيا درجات. خدت بالك؟ ما لا يصلح ليا يصلح لواحد تاني. خدت بالك؟ واحد تاني هيغير لها الموضوع مش انا، بس انا ايه؟ هو خد الثواب وهو خد من القعر. اجاب هذه الصوره. لكن لا يوجد نص بيتكلم عن العقارات. حق العقار. قد يكون منطقه أنه لا يتصور الإنسان سوي ينزل عن حقه حق عين عقار. هذا غير وارد. عشان كده قالوا إيه؟ أنه هذا النزول غير صحيح، لأنه يرد على عقار ويتعارض مع حق الملكية. فالجواب الحقيقة مفيش تعارض مع حق الملكية. ليه؟ ببساطة شديدة، لأن التحقيق هو الممنوع. أنا مش تحقيق، ده في نزول. وإحنا برضه مش هنضيعها قوي يعني. ليه؟ لأن عندي ثعلب الأرض التي هي ملكة 100 جنيه للدولة. فممكن تبقى أنت مش عاوز تقول لك 25% ناجحين بس. نجاح 25%. لأن الشخصية الأخيرة أنه حق. قالوا إيه 25%؟ 25% بشوف 25% أنه دولي لا يضاف إلى أجل فاسد، لا يضاف إلى أجل فاسد. إيه العذر؟ كان 8%. إيه الفرق بين الشرط والأجل؟ لا أنت عارف؟ الفرق بين الشرط والأجل إيه المشترك وإيه المختلف؟ المشترك ايه؟ اللي كلهم مستقبل. انا مستقبل، انت مستقبلين. لكن الفرق بينهم جوهري. الدفعة كم؟ المشترك المستقبل غير محقق. والاجل المستقبل محقق. الدفعة كم طالب؟ كده قالوا ايه؟ كل ما هو قاتل قريب. خلاص؟ احنا قاعدين زي رمضان. ايه اللي عمل مشكلة في الفكر؟ اما اقول لك ان الملكية لا يعني 5-3 متوقفش هي الاجل الفاسد. ليه؟ ايه اللي يدور يعني الموضوع يعني؟ اللي يدور حاجه بسيطه جدا، معناها من انقل اليك الملكين طيب ثم تعود علي وتعود علي 1500 ناجحين بعد شهر بعد 1500 اللي ناجح. بس التعرض الذهني جاي منين؟ انه من قالت اليه الملكيه عنده عنده يقوم بالايه؟ التصرف. ده ممكن يهلك، ممكن يتوقع يتخرج، ممكن يلقي يرتب عليه حقوقا عقليه تقتطع منه. فهذا يتعارض مع فكره الايه؟ مع فكره الاجل. من اجل ذلك في ناس قالوا ايه؟ في مثل هذه الحالات ده في تعارض ما بين العقل هذا المشتركه وبين الشرط وهو اضافه الى الاجل. وبناء عليه الشرط له. ومنطقي الملكية دون أجل. ورأي الثاني قال إيه؟ لا أنا كاني في العقل. هل فعلا في نقل ملكية؟ ولا يتعارض مع نقل الملكية الإرادة المشتركة في استردادها؟ أيوه يتعارض، يبقى بناء عليهم هي مش نقل الملكية وحق الدفاع. لأنه بيقال عليه حق الدفاع إنه حق الدفاع الوحيد هو الذي يمكن يجبر المنتفع على العناية به والحفاظ عليه الى حين انتهاء الاجل. طب بيقول له انا نقلت اليك الملكيه على ان تعيدها ليا، الحقيقه هو بيدخلوه وفي حق الدفاع. راي وليد برضه. وراي وفي فرض اخر انه اضاف الى اجل فاسد مع تقييد سلطه المالك فيه او عدم تقييده. تمام، اعمل اللي انت عايزه فيه. قال لك ده مش وارد، ده حق الاجل. ومع ذلك هذا الفرض النادر له حالات لا يصطدم فيها ذهنيا مع قصاص المالك. ليه؟ خد الصوره دي. لو انا مالك ارض قررت عليه حق انتفاع او ايجار، قررت ايجار وسمحت للمدفع او للمستاجر انه يبني ويزرع ويتملك ما يبني ويزرع. وبص بقى اللي جايه بقى دي. ويقول ما يظل باقيا الى المالك. طيب في هذه الحاله ودي صاحب استعمل كتير، انا مشتري ارض، انا صاحب ارض فضل اجرها شركه موبل حط بنزين. شركه موبل هتعمل ايه؟ هتشتغل المحطه، تبني المحطه وبعد 15 سنه تعمل ايه؟ هتعمل ايه موبل بشويه الحوائط الباليه دي؟ هتسد. خدت بالك؟ لا قيمه لها، هي ما عندتش محطه طالما شايل اسم موبل اصبحت ايه؟ قطين. فبقى هنا هو العنوان. خدت بالك؟ خلاص بقى قطين. بعد 15 سنه فكرك هيساوي ايه؟ لا شيء. فرغم انه شركه تبني وتتملك